ايش معه؟ ست معه ثلاثة ثلاثة ثمان وستي ولا وستي ومائة ولا مئة؟ وش تقرأ في سورة الكهف ولا بيت في كافيين؟ أي سورة الكهف ولا بيت في كافيين؟ مئة ولا ما؟ وش الفرق بينه؟ ما في جواب. كلمة مئة فيها ألف تكتب ألف لكن ما ينطق بها. أقول لكم هذه من الأشياء اللي تكتب ولا ينطق بها. إذن فهي اصطلاح حرفي فقط قصدي كتابي أو خط اصطلاح خط لا ينطق به. وهذه مما يغلط فيه حتى طلبة العلم. دائما تجد طلبة العلم يقولون ست مائة ثمان مائة إلا ورد عن ابن جلي أن فيها قولة نعم ولهذا صرف هذه الورقة إلى نقود الورقة هذه الخمسمائة مكتوب فيها خمسمائة يعني أشير فيها إيه مئة عام ما تقول مائة عام فأمات الله من مئة عام ها إلى مئة ألف ما شاء الله ما هو ما تبي إشكال ثلاثة مئة أحسن هذا المكتوب اللي عندنا المكتوب نجي على مكتوب أما عندما ننطق بدون كتابة فلا بس نبدأ بالأبلاء نعم ثم إن ثلاثمائة ما يمكن أن تقول هذا كيف تبي تقول لو قلت ثلاث لو قلت مائة وثلاث صار خطأ عظيم أنت قصدك ازداد وتسأل ولا ثلاثمائة؟ لا أنا دخل تسأل هذه جملة مستقلة ما قال ثلاثمائة وتسع سنين لو قال ثلاثمائة وتسع سنين صار فيها كريم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.